لأنها عبادة، العبادة يجب خلاصها لله هو من الفرائض. نعم أحسن عليك. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه ثوابه، فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، الهداية في الدنيا ولا والثواب في الآخرة. نعم أحسن. باب قول الله تعالى السابعة ذكر ثواب من فعله والثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. نعم أحسن الله عليك.